إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء الذي نتشرف فيه بتدارس شيء من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمة الله عليه: نشأته صلى الله عليه وسلم، وتوفي أبوه صلى الله عليه وسلم وهو حمل، وقيل وله شهران، وقيل سبعة، وقيل سبعة، وقيل مات أبوه وله 28 شهرا. والمشهور حفظكم الله الذي يرجى أكثر علماء السير أن والد النبي عبد الله مات في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، وهذا من الابتلاء، ابتلاه الله عز وجل باليتم قبل أن يولد، مات أبوه وهو حمل. هذا هو المشهور حفظكم الله الذي رجحه أشهر علماء السير. نعم. وماتت أمه وهو ابن 4 سنين، وقيل 6 سنين. نعم، أمه ماتت في مكان قاله الأبواء بين مكة والمدينة، بعد رجوعهما من زيارة أخواله بين النجار، أخوال جده عبد المطلب بن النجار، أخواله بن النجار وهم أخوال جده عبد المطلب، فلما قفل راجعين مات أمه بالأبواء. وجاء في الحديث أن النبي استأذن أن يزور قبر أمه فأذن له، فقام على قبرها فبكى وأبكى، بكى وأبكى، لكنهما ماتا على الشرك قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم. نعم. وكفله صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب، وكان يحبه حبا عظيما، وكان عبد المطلب صاحب حكمة وفراسة شديدة، فكان يتفرس الخير بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقدمه في مجلسه على أعمامه، يقدم هذا اليتيم على أعمامه، وكان أعمامه 10 أحيا رجال أقوياء شدة، فكان يقدم هذا اليتيم عليهم، فكان يقول: لماذا تقدم هذا اليتيم عليه؟ فيقول: اترك ابني إن له شأنا، اترك ابني إن له شأنا. نعم. فلما بلغ 8 سنين و10 أيام توفي جده عبد المطلب، فوليه عمه أبو طالب. وأبو طالب شقيق عبد الله، أبو طالب شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك وليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في كفالة أبي طالب نظر فإذا أبو طالب ذو عيال، أبو طالب كان ذو عيال، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيده حاجة وعولا، فصار صلى الله عليه وسلم يعمل بنفسه، وأول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم هو رعاية الغنم، فكان فقد رعى النبي الغنم في بني سعد، ورعاها صلى الله عليه وسلم في أجياد في بقراريط لأهل مكة، أراد أن يساعد عمه، أراد أن يساعد عمه أبا طالب، لأنه رآه ذا عيال، رآه ذا عيال، فما أراد أن يثقل صلى الله عليه وسلم، وهذا من فطنته صلى الله عليه وسلم ولبه وعقله صلوات ربي وسلم قبل أن يبعث، وكان غلاما صغيرا. نعم. ولما بلغ 12 سنة و10 أيام خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام، فلما بلغ بصرى رآه بحير الراهب فعرفه. فلما بلغ بصرى، بصرى مدينة في الشام لا زالت تسمى بصرى، لا زالت تسمى، وهي التي جاء في الحديث أن نارا تخرج في المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، بأسرى الشام، وهي الآن في سوريا بين الأردن وسوريا الآن. رآه بحير الراهب، رآه بحيرة الراهب، بحيرة، رآه بحيرة الراهب، الراهب أحد رهبان النصارى، وكان رهبان النصارى يترهبون في الصوامع والبيع، يخرجون فيسكن الراهب وحده، وكانوا يتعمدون أن يسكنوا في طرق الناس، في طرقنا حتى يمر الناس عليهم يستأنسون بهم، لأنهم زعموا أنهم زهاد، أنهم زهاد. نعم. فعرفه بصفته فجاءه وأخذه بيده وقال: هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين، إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي. وإن نجده في كتبنا موصوفا وعند من تقدمنا معروفا. ثم قال لأبي طالب: لئن قدمت به إلى الشام ليقتلنه اليهود، فرده خوفا عليهم منهم. وهذه القصة مروية بأسانيد كثيرة عند الحاكم والترمذي والبيهقي وأبي نعيم وغيرهم، تشعر أن لها أصلا. هذه القصة، قصة بحير الراهب، قصة مشهورة مروية بأسانيد كثيرة، تشعر أن لها أصلا. ولا شك أننا نعتقد أن الله ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، لا شك، كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين أشركوا محمد تراهم قادر بثلاثين جوز الفيش في التوراة، لا شك. وعندنا من أعظم الأدلة على صدق نبوته صلوات ربي وسلامه عليه ذكر الله له في الكتب المتقدمة، ذكر الله له في الكتب المتقدمة. ولا شك أن علماء بني إسرائيل يعلمون من حاله وصفته الثابتة لديهم في الكتب المتقدمة، عندهم علم بهذا، ولذلك كانوا ينتظرون أوانه. ومن هذا أن اليهود حصلت لهم هجرات إلى الجزيرة، اليهود حصلت لهم هجرات إلى الجزيرة العرب. لماذا؟ لأن عندهم علم أن نبي آخر الزمن سيبعث في أرض نخل بين حرتين، وهاجر أكثر من إلى ماذا؟ إلى المدينة وإلى تيمة وإلى اليمن، يبحثون عن تلك الأرض التي جاء وصفها في التوراة، فلا يستبعد هذا. أما سجود الحجر والشجر له صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت. قال صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أعرف حجرا بمكة يسلم علي قبل البعثة، والله إني لا أعلم حجرا بمكة يسلم علي ويقول السلام عليك يا محمد. هذا أمر ثابت، هذا لا يستغرب حفظكم الله. وحنين الجذعي الذي كان يخطب عنده النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه وارتقى المنبر لما عمل له، فهذا لا يسوى. هذا كله من دلائل النبوة، يسمى دلائل النبوة. وأكثر هذه ذكرها البيهقي رحمه الله مسندة في كتابه الدلائل، أكثر هذه الدلائل ذكرها البيهقي رحمه الله مسندة في كتابه دلائل النبوة، طبع في 10 مجلدات، في 10 مجلدات. نعم. ثم خرج صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها. فلما قدم الشام نزل ظل شجرة قريبا من صومعة راهب، فقال الراهب: ما نزلت تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. وكان ميسرة يقول: إذا كانت الهاجرة واشتد الحر نزل ملكان من السماء أنظرهما يظلانه. نعم، يعني هذه الرحلة الثانية التي رحلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشام في تجارة وعمل، أخذ مالا من خديجة رضي الله عنها وكان ذا مال، وبعثت معه غلاما لا يسمى ميسرة. فبرأ النظر إليه بعض الرهبان، فعرف من خلال ما عنده من علم أن هذا نبي هذه الأمة. وهذه القصة حفظكم الله تعالى أيضا كسابقتها عند البيهقي وغيره. وميسر لما رجع نقل لخديجة رضي الله عنها عجبا من حاله صلى الله عليه وسلم، من أمانته صلى الله عليه وآله وسلم، من صدقه، من حسن تعامله، من حسن عشرته، من تواضعه، من زهده. هذه الأمور حملت خديجة رضي الله عنها على أمر مبارك، وهي أنها خطبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسلت إليه وقال: اذهب إلى أهلي فاخطبني منهم. وهذا دليل عقلها، وأن الله اختار لها أمرا عظيما، اختار الله لها أمرا عظيما. نعم. ولما رجع صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك تزوج خديجة بنت خويلد وعمره 25 سنة و10 أيام، وقيل غير ذلك، وعمرها حول 40. عمرها رضي الله عنها حول 40، وقد تزوجت قبله برجلين، تزوجت قبله برجلين وعمرها حول 40، لكن الله بارك في ذلك العمر، فمكثت معه أمرا عظيما، ونصرت الإسلام نصرا عظيما، ورزقها الله ولدا فأحبها النبي حبا عظيما لسابقتها ولشرفها ولبذلها للإسلام والمسلمين، ولذلك ما تزوج عليها النبي صلى الله عليه وآله حتى ماتت. وكل ولده منها صاص إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. ولذلك صح في البخاري في كتاب التوحيد أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا محمد أبلغ خديجة السلام من الله، أبلغ خديجة السلام من الله، من الله ومني، وبشرها بيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا نصب. تخيل حفظك الله هذا الشرف العظيم الذي ما سمع لرجل قط أبدا، ما سمع أن الله أرسل جبريل يقول الله يسلم عليك، الله يسلم عليك. فهذا كله دليل عقلها وحسن تصرفها أنها خطبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا يضير المرأة المسلمة اليوم إذا ولد رجل صالح أن تبعث إليه تقول اخطبني عند أهلي، اخطبني، لا يضيره. وهو إذا تزوج ما يتمنى عليها في المستقبل، يقول أنت خطبتيني لا أريدك، لا، هذا خطأ. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم، هذا المشكلة. أنا سألت كثير من النساء لماذا لا ترسلين إلى فلان، قال أخشى أن يمن علي، يقول أنت عرضت نفسك، أنا ما كنت أريدك، أنت عرضت. هذه مشكلة. ما فعل هذا النبي أبدا، بل كان يحبها وأكرمها كرما عظيما وما تزوج عليها صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة شهد بنيان الكعبة ووضع الحجر الأسود بيده. القصة المشهورة أن الكعبة كانت مهدومة وكانت عبارة عن كوم من الأحجار، فأراد أهل مكة أن يبنوها وأن يرفعوها على قواعد إبراهيم، وحصل ما حصل من اختلافهم على وضع الحجر الأسود. ثم رضوا أن يحكموا أول داخل من أحد الأبواب، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا الصادق الأمين رضينا رضينا، رضوا بحكمه صلى الله عليه وآله وسلم. فأتى بثوب فبسطه ثم وضع الحجر داخله، ثم أمر القبائل أن يأخذوا بأطرافها ثم يرفعوه، فرفعوا كل رفعة الحجر، ثم استلم ووضعه في مكانه صلى الله عليه وآله وسلم. بعثته صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة ويوما ابتعثه الله تبارك وتعالى للعالمين بشيرا ونذيرا، وآتاه جبريل عليه السلام بالوحي من رب العالمين في غار حراء، فقال اقرأ، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ. قال صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فقال لي في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نعم، لما أراد الله عز وجل لأهل الأرض الخير بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، كانوا من قبل في ضلال مبين. نعم والله كنا قبله صلى الله عليه وآله وسلم في ضلال مبين. قبيل نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلا، فكان يتحنث، والتحنث والتفكر في غار حراء الليالي الطوال، ربما مكث في الغار شهرا أو نحو ذلك، فإذا نفذ زاده نزل إلى أهله يتزود لمثلها، فأكرمه الله عز وجل بذلك. ثم رزقه الله عز وجل الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى الرؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح مدة 6 أشهر. ولذلك في الحديث الرؤيا الصادقة جزء من 40 جزء من أجزاء النبوة، جزء من 40 جزء من أجزاء النبوة، 6 أشهر. ثم أكرمه الله عز وجل بنزول جبريل عليه السلام عليه، وحصل ما حصل من ضمه، غطني بمعنى ضمني، غطني بمعنى ضمني، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني 3 مرات يهيئ وينبه جسده وعقله وقلبه لقبول الوحي أول مرة، ثم في الثالثة قال اقرأ. فنزل بعد هذا صلى الله عليه وسلم خائفا إلى خديجة المباركة رضي الله عنها، قال والله إني خشيت على نفسي. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتقرئ الضيف وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدار. ثم أخذته إلى عالم ورقة بن نوفل وكان قد قرأ الكتاب، فقال لما ذكر حاله قال هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا كذب وعودي. هذا أول أمره صلى الله عليه وآله وسلم، نبئ بإقرأ. ثم بعد هذا يسر الله المدثر والمزمل وغيره. نعم. وكان مبدأه النبوة فيما ذكر يوم الاثنين ثامن شهر ربيع الأول، ثم حاصره أهل مكة في الشعب فأقام محصورا دون الثلاث سنين. هو يعني مبدأ بيت. النبوة هنا حفظكم الله بمعنى نزول القرآن، إن هذا خلاف بين المؤرخين. المشهور أنه في رمضان، المشهور أنه في رمضان وليس في ربيع الأول، اكتبوا حفظكم. المشهور أنه في رمضان، بل الصحيح أنه في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر. نعم. وخرج من الحصار وله 49 سنة، وبعد ذلك بـ8 أشهر و21 يوما مات عمه أبو طالب، وماتت خديجة بعد أبي طالب بـ3 أيام. نعم، حصلت أمور حفظكم الله بين هجرته صلى الله عليه وسلم وبعثه. من ذلك أن كفار مكة تآلبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا من بني هاشم وعبد المطلب أن يخرجوه فأبوا، فقالوا إما أن تخرجوه أو نقلوكم نهجركم، فهجروهم وحاصروهم لمدة 3 سنوات. هجر كفار مكة، عاهد كفار مكة على هجر بني هاشم وبني عبد المطلب وبني المطلب عهدا كتابيا، لا يبايعونهم ولا يشارونهم ولا ينكحونهم ولا يتعاملون أبدا لمدة في شعب عامر لمدة 3 سنوات. بعد هذا فصم الله عز وجل وقطع هذا التحالف الهالك البغيض ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد أن مدة الحصار كانت 3 سنوات. خرج من الحصار عمره 49 سنة. ثم بعد هذا عام الحزن، وهو العام الذي توفى فيه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها، فسمي ذلك العام عام الحزن. أصاب النبي حزنا شديدا صلى الله عليه وسلم لوفاة من كان يعين ويسنده أبو طالب وخديجة رضي الله عنها. نعم. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 50 سنة و3 أشهر قدم عليه جن نصيبين فأسلموا. نعم، نصيبين مدينة في تركيا، نصيبين مدينة في تركيا. والمصنف رحمه الله أراد أن يبين أنه صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث من الجن والإنس، فكما دعا الإنس كذلك دعا الجن. والقصة في صحيح البخاري، مقدم جن نصيبين على النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، والتفسير لقوله تعالى قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن. نعم. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 51 سنة و9 أشهر أسري به من بين زمزم والمقام إلى بيت المقدس، ثم أتي بالبراق فركبه وعرج به إلى السماء وفرضت الصلاة. بعد 10 سنوات من مبعثه صلى الله عليه وسلم وقعت حادثة الإسراء والمعراج. بعد 10 سنوات قبيل هجرته صلى الله عليه وسلم، بعد 10 سنوات من مبعثه وقبيل هجرته بضعة أشهر، وقعت حادثة الإسراء والمعراج، حيث أسري به صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، وحصل ما حصل من خير عظيم وبركة عظيمة ولهذه الأمة وله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 53 سنة هاجر من مكة إلى المدينة في يوم الاثنين لـ8 خلونة من ربيع الأول، ودخل المدينة يوم الاثنين فأقام بها 10 سنين سواه، وتوفي صلى الله عليه وسلم. نعم، لما بلغ صلى الله عليه وسلم 53 سنة، لأنه بعث ابن 40 سنة، فمكث في مكة 13 سنة في مكة يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل قبل أن تنفر الصلاة والصيام. مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، وإذا متتم كنتم في الجنة ملوك على سرة. بعد هذا أذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة تشريفا لأهل المدينة، تشريفا للمدينة وأهلها. فهاجر صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن تقدمه كثير من أصحابه، وارتضى الله له صحبة من؟ أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. مغازيه صلى الله عليه وسلم، وكانت غزواته صلى الله عليه وسلم في هذه المدة 25 وقيل 27، قاتل منها في 7: بدر وأحد والخندق وبني قريظة وبني المصطلق وخيبر وحنين والطائف، وقيل قاتل أيضا بوادي القرى والغابة وبني النضير. المغازي والبعوث والسرايا كثيرة جدا، المغازي والبعوث والسرايا كثيرة جدا، لكن 25 هذه غزواته صلى الله عليه وسلم المشهورة الكبرى كبدر وأحد والخندق وغيرها من المغازي الكبار التي حضر بعضها النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل في بعضها. الغزوات حضرها النبي لكنه ما قاتل في أكثر، إنما قاتل في بعضها ولم يقاتل في البعض الآخر، تنصب له خيمة ويمكث فيها صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكانت بعوثه صلى الله عليه وسلم نحو من 50، بعوثه صلى الله عليه وسلم نحو من 50. نكتفي بهذا القدر، الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. لا بأس، 10 دقائق نقرأ بعض الأسئلة حفظكم الله تعالى ورعاكم، لا بأس 10 دقائق. يقول: كيف تتم دراسة السيرة وهل لها طريقة معينة؟ حقيقة السير من أجمل الفنون وأسهلها وأيسرها دراسة، ولذلك كان الشيخ حماد الأنصار رحمه كان يقول لنا: إذا مللتم الدراسة فلا تخرجوا من المكتبة، اقرأوا شيئا من السيرة، شيئا من كتب الأدب حتى تروحوا عن أنفسكم، فهو علم وكذلك يروح عن النفس، لكن الدراسة تحتاج منك إلى ضبط لهذه الوقائع وتأكد من صحتها لأنها دين، فتقرأها وتنظر إلى أسانيدها وتستفيد من الكتب التي كتبها المتقدمون. يقول: هل أسلم بحير الراهب؟ لا نعلم، ولا أسلم ولا ما أسلم، الله أعلم. حمله صلى الله عليه وسلم حمل طبيعي جدا، حمل طبيعي جدا، ورضاعه طبيعي جدا، ما حصل كما في صحيح أي خارق للعادة لا في حمله ولا في رضاعه صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر المؤرخ أنه كان يشب يعني وفاق أقرانه في الشباب والقوة صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: الناموس ما معناه؟ الناموس يعني جبريل عليه السلام الذي كان ينزل على موسى عليه السلام. يقول: ما معنى قول خطيب الجمعة؟ هذا من ماليزيا، واحد يسأل سؤال ماليزيا، يقول: ما معنى قول خطيب الجمعة قال الله ولا يزال قائلا؟ نقول: هذا القول باطل، لأن هذا مذهب من قال إن كلام الله جنس واحد، قال الله ولا يزال قائما عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا كقول من تنبه، هذا خطأ، لا يقال هذا، هذا كلام الله نزل في القرآن انتهى، إن الله وملائكته يصلون على النبي قاله الله وقال بعده أشياء، ولا يزال سبحانه يقول أشياء غير التي قالها سبحانه وتعالى، فتنبه لهذه العبارة. يقول: من المغرب ما هي ألوان الحجاب المشروعة؟ الأصل في هذا الإباحة للمرأة أن تلبس أي لون، أي لون يسترها، لكن سنة الأنصاريات رضي الله عنهن السواد، سنة الأنصاريات رضي الله عنهن السواد، أما أي لون فالمرأة حرة ما لم تتشبه بالرجال أو بكافرة معينة، ما لم تلبس لبس الرجال أو كافرة معينة، ولذلك إذا رأيتم في الحج بعض النساء لبس الثياب البيض ينبغي أن ننهاهن عن هذا، ينبغي علي أن ننهى المسلمات عن لبس البياض في الحج لأنه لباس الرجال، فترى المرأة من بعيد تظنها رجل، تظنها رجل من بعيد، أما أخضر أحمر أصفر أزرق كل واحد ما هناك مشكلة عندنا الحمد لله. من المغرب: هل يجوز الدعاء للصبي بعد دفنه؟ نعم، يشرع أن ندعو للصبي، دعا النبي للصبي قال اللهم قيه عذاب القبر وعذاب النار وهو صبي، ويدعى كذلك لوالديه أن يكون لهم فرطا، يكون لهم شفيعا، يكون في كفالة إبراهيم. نعم، كيف نجمع بين الأحاديث الدالة على سهولة خروج روح المؤمن وبين شدة وعك النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ العلماء ذكروا أن نزع الروح من المكفرات ما يصيب المسلم من مرض قبل موته وما يلاقي من شدة سكرات الموت هذا من المكفرات، فقد يصاب بهذا وقد يصاب بهذا، لا شيء في هذا أبدا. يقول: نحن أقلية مسلمة في دولة كافرة، هل يجوز أن نأخذ من أموالهم بالمعروف؟ لا شك بجواز التعامل مع الكفار بالمعروف في البيع والشراء ونحو ذلك والنفقات. إذا عمل الإنسان عملا في شركة أو مؤسسة لا بأس أن يأخذ بالمعروف، لا بأس أن يأخذ بالمعروف، لا يعني راتب لا بأس أن يأخذ راتب. الجمع بين نصوص حادث الشيخ نصر النبي ذكرناه، قلنا إنهما مرتان، المرة الأولى في بني سعد ومرة الثانية قبل الإسراء، لا لا لا ليس هناك بينما تعاوض، يقول إنهما حادثتان. الصف الأول حفظكم الله أفضل من الصف التي تليه، أفضل ثواب وليس هناك عذر آخر. يقول ما رأيك من جعل توحيد المتابعة نوعا رابعا؟ توحيد المتابعة ليس بنوع رابع، وإنما تابع للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أشهد أن محمد رسول الله، ومعنى أشهد أن محمد رسول الله. الشيخ ابن عثيمين كلام طيب في هذه المسألة، رجعوا إليه. كيف أسلم العباس وعم النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة؟ قبل فتح مكة أسلم، قبل فتح مكة، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، وهاجر ابنه عبد الله مع أمه إلى المدينة والعباس في مكة قبل أن يسلم. يقول إذا دعي إلى وليمة وعارض وقته ووقت طلب علم أيهما يقدم؟ قدم ما تحتاج إليه، فإن كنت شبعان ذاك اليوم قدم العلم، وإن كنت جاء قدم إيش الوليمة. الله أعلم، السلام عليكم.